السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم. مين غزان؟ مين بروح؟ ناخذ درس من اليوم الصعب أنا ولي درس الأحباب صورنا نكسبها يعني كل ما كان عندنا لقدام أحسن مصريين احنا في عالم اسمه الفارقين علماء النحو سعيد مصنفه عالم جليل نكتاب من أبيان اللي هو الغزي في الإعراب هو لأنه عالم علان أنا هيك إعراب الأبيان اللي هو الغزي المفهوم في حقق الفضان أنا بإسعار كتاب حدا يرنا كتاب شيخ محمود مين يرنا كتابه أنا اليوم في اليوم لأجلس كفل سيان كتابي اليوم مشان هيك لا بس طيب أي أكد محمود أكثر وقت نسيته حضروا كيف جماعة الشواهد خلي المضاعف وين احنا بالمفعول فيه اخر شيء ساعتنا بالمفعول ولا لا غير تتمي الغاز يعبر عنا في بعض الكتب بالمعاياة مطولات كتب الفقه يقولوا حجة الحواس وحاجات المعايات بعض مطولات كتب الفقه يذكر المسألة يقول ومن معايات هذه المسألة باسل تمام الأمور باسل منيح صوت حكي سيدنا كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جاهز سجل خضرنا طول اليوم اللي امرأة 35 عم ناخذ سيدنا والله اسمع مني هيك احسن لانه بكون خفيف مقبول بدك تاخذ درسين كاتبين بالتاكيد اذا حدا اللي حكيت اسمه يعني اذا حابب اسمه 32 سيدنا نفسه اذا بتحبه هي بكون طولنا بس اسمنا احنا شو رايك؟ 30 ب30 ومن اسمه خذ راحتك ساعة تقبلوا 30 ب30 اسمحوا لي 30 يلا انا عم قلي طولوا انه لو ناخذهم 2 30ات احسن في اللي بدكم يعني من بعد اذنكم اما مشان الوقت عم يضيق علينا الوقت ما والله اللي بيتاخر المفروض يساوي نص درس مين بيتاخر؟ اللي ما يجي بدرس المرة ليش انا بايدي انت لو شفت شو صار فينا انت مو بايدنا الله يعطيك 30 ب30 يلا سجل أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وما زلنا مع حديث الإمام بن هشام رحمه الله في كتابه القيم الجليل شرح شذور الذهب وقد حدثنا عن المفعول فيه وهذا مصطلح علماء النحو المفعول فيه ينقسم إلى ظرف الزمان وظرف المكان وذكرت لكم تمهيدا توضيحيا قلت لكم أسماء الزمان واسعة جدا وكل الأفعال تحتاج إلى ظرف زمان متى نذكر هذا الظرف؟ إذا أراد المتكلم تقييد الحدث بظرف زمان أو مكان أما ظروف المكان فهي محددة ظروف المكان محددة وهي الجهات الست ظروف المكان الجهات الست نقول يمين يسار أمام خلف فوق تحت وثمة ألفاظ ترادفها نقول قدام وراء بين يدي

قاعدة سيدي إذا نكتبهم أنا فلا نزل القطر يعني إذا نسيان كتابي ونخلي الناس يقرأون تو في شيء وراء رأي لا هذا كل رأي أنا هون هاي موزي كون في ممكن أن يكون هناك